أنا أضع الحناء على رأسي لساعات طويلة حتى تمسك ويدركني في هذا الوقت الذي تكون فيه الحناء على رأسي الصلاة، فهل يجزئني المسح أم يتوجب علي إزالتها حتى يصل الماء لشعري؟ إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها ثم لفته ودخل وقت الصلاة فاحتاجت للوضوء، فإنه يجوز لها أن تمسح على الضماد الذي لفته على رأسها، وقد ورد ذلك من فعل أمهات المؤمنين. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نمسح على الضماد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل، يعني في إحرامه أهل ملبدا، وتلبيد الشعر كان وقتها بالعسل أو الصمغ لجمع الشعر بعضه ببعض، وهذا التلبيد يشبه وضع الحناء على الشعر، وعليه فإنه يجزئها المسح عليه ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتزيل الحناء. والله تعالى أعلم.